أحسن الله إليكم. يقول السائل: نقط البول والاحتلام هل يلزم منهما الوضوء أو الاستحمام؟ أما الاحتلام فلعله يريد به المني، فهذا مبني على طهارته ونجاسته، والأقرب هو طهارته، الأقرب هو طهارته كما هو مذهب أحمد رحمه الله، وأبو حنيفة فرق بين اليابس والرطب، ومن أهل المالكية أنه قالوا إنه نجس، ولعله أيضا قول الشافعية، والصواب هو طهارته، وعلى هذا يتنزه منه مثل ما يتنزه من سائر ما يستقذر، ولا يضر بقاؤه ولو كان عليما به، لكنه يحسن التنزه منه كما ثبت ذلك في حديث عائشة في غسلها ثوب النبي عليه السلام منه. أما نقط البول فالجمهور على أنه لا يعفى عن يسير البول، واختلفوا في سائر النجاس يسير الدم ونحو ذلك، أو القيح والصديد عند من قال بنجاسته. الصواب أن هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهو قول عند مالك في أن يسير النجاسات معفو عنه مطلقا سواء من البول أو غير البول، لكن الإنسان يتحرز، فإذا أصابه شيء من البول نقطة يسيرة فهذه ذهب بعض العلم وهو اختيار تقي الدين رحمه الله إلى أنه يعفى عنه، لأن الأدلة لم تفرق في هذا، لم تفرق في هذا، والاحتراز والأخذ بقول الجمهور هو الأحوط والأولى، لكن من كان مشددا على نفسه فعليه يحذر، وإذا توضأ ثم بعد ذلك يعني أصابه رشاش يعني من البول على هيئة نقطة ربما لا تدرك أحيانا ولا تميز بالرؤية، فمثل هذا يعفى عنه، وإن أمكن غسلها على وجه لا يحصل له وسوسة في باب الطهارة فهذا أحسن وأكمل. نعم.